يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث الذي في الثالث وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه خرجه ابن ماجه وضعفه ابو حاتم والبيهقي الماء طهور الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسه تحدث فيه. وعن ابي امامه بضم الهمزه واسمه صدي بمهملتين الاولى مضمومه وثانيه مفتوحه ومثنات تحتية مشددة الباهلي بموحدة نسبة إلى باهل في القاموس باهل قوم واسمه أو اسم أبيه عجلان. قال ابن عبد البر لم يختلفوا في ذلك يعني في اسمه واسم أبيه. سكن أبو أمامة مصر ثم انتقل عنها وسكن حمص ومات بها سنة 81 وقيل سنة 86 وقيل هو آخر من مات من الصحابة بالشام. كان من المكثرين في الرواية من رواية عنه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله إن الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. المراد أحدها كما يفسره حديث البيهقي أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. قال الذهبي في حقه أبو حاتم هو الرازي الإمام الحافظ الكبير محمد بن إدريس بن المنذر الحنبلي الحنظلي أحد الأعلام ولد سنة 95 و100 وأثنى عليه إلى أن قال قال النسائي ثقة توفي أبو حاتم في شعبان سنة 77 و200 وله 82 سنة. وإنما ضعف الحديث لأنه من رواية رشدين بن سعد بكسر وسكون المعجمة. قال أبو يوسف كان رشدين رجلا صالحا في دينه فأدركته غفلة الصالحين فغلط في الحديث وهو متروك. وحقيقة الحديث الضعيف هو ما اختل فيه أحد شروط الصحيح والحسن وله 6 أسباب معروفة سردها في الشرح. وللبيهقي هو الحافظ العلامة شيخ خراسان أبو بكر أحمد بن الحسين له التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها. كان زاهدا ورعا تقيا ارتحل إلى الحجاز والعراق. قال الذهبي تآليفه تقاربت 1000 جزء وبيهق موحدة بموحدة مفتوحة ومثنات تحتية ساكنة وهاء مفتوحة فقاف بلد قرب نيسابور أي رواه بلفظ الماء طهور إلا إذا تغير ريحه أو طعمه أو لونه عطف عليه بنجاسة الباء سببية أي بسبب نجاسة تحدث فيه. قال المصنف قال الدارقطني ولا يثبت هذا الحديث. وقال الشافعي ما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كنجسا يروى عن النبي من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله. وقال النووي اتفق المحدثون على تضعيفه والمراد تضعيف رواية الاستثناء لا أجل الحديث فإنه لا أصل الحديث نعم فإنه قد ثبت في حديث بئر بضاعة. ولكن هذه الزيادة قد أجمع العلماء على القول بحكمها. قاله ابن المنذر يعني الآن بعدما تبين حتى الآن هذا الذين يقولون وعملوا على العمل بتغيير الماء تغير أحد أوصافه كان الواجب أن يقول بالحديث بتمامه لأن فيه لفظة التي ذكرها الثانية بيهقي رحمه الله تعالى هو قال إذا تغير ماذا بنجاسة كأنه يعني يقضي على تغيير الماء بالطاهر وأنه لا يلتفت إلى البحث عن حكمه كلية كما سبق أن ذكرنا في حد ذاته أن هذه الرواية بنجاسة واضح كأنها هذا التغيير الذي يمنع من استعمال الماء إذا خالطته بعد النجاسة فقط، وأما غير النجاسة لا يلتفت. هذا يعني كان الواجب على من جعل هذا الحديث أصلا في عدم قبول الماء أن يجعله أصلا في ماذا؟ بقيده لا يعممه، فيجعل أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بطول مكث أو مر على شيء أو غير ذلك يعني لا يجوز استعماله. هذا يعني كان واجب على هذا، لكن هذه النصوص كلها ما النص هذا ما صح. ولهذا قال ابن المنذر أن الإجماع على العمل بمعنى هذا الحديث، يعني المعنى الحديث مذكور هذا أجمع العلم على الاعتبار بمعنى يعني ليس العمل عليه. وقد أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس، فالإجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير أحد أوصافه لا هذه الزيادة. وكذلك قال الشيخ ناصر، وكذلك نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر في شرح الموطأ. جميل. الحديث الذي يليه: وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. اخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. وعن عبد الله بن عمر هو ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أسلم عبد الله صغيرا بمكة وأول مشاهده الخندق، وعمر وروى عنه خلائق، وكان من أوعية العلم، وكانت وفاته بمكة سنة 73، ودفن بها بذي طوى في مقبرة المهاجرين. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث، بفتح المعجمة الموحدة وفي لفظ لم ينجس، وهو بفتح الجيم وضمها كما في القاموس. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. رحل إلى العراق وهو ابن 20، وحج ثم جال في قرطان وما وراء النهر، وسمع من 2000 شيخ أو نحو ذلك، حدث عنه الدارقطني وأبو يعلى الخليلي والبيهقي وخلائق، وله التصانيف الفائقة مع التقوى والديانة، ألف المستدرك وتاريخ نيسابور وغير ذلك وغير ذلك. توفي في شهر صفر سنة 45. وابن حبان بكسر الباء المهملة وتجديد الموحدة قال الذهبي: هو الحافظ العلامة أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي صاحب التصانيف، سمع أمما لا يحصون من مصر إلى خراسان، حدث عنه الحاكم وغيره. وكان ابن حبان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار، عالما بالطب والنجوم وفنون العلم، صنف المسند الصحيح والتاريخ وكتاب الضعفاء، وفقه الناس بسمرقندة. قال الحاكم: كان ابن حبان من أوعية العلم والفقه واللغة والوعظ، من عقلاء الرجال. توفي في شوال سنة 54، وهو في 1980. وقد سبقت الإشارة إلى أن هذا الحديث هو دليل الشافعية في جعله من كثير ما بلغ كلتين، وسبق اعتذار الهدوية والحنفية عن العمل به بالاضطراب في متنه، إذ في رواية إذا بلغ 3 قلال، وفي رواية قلة، وبجهالة قدر القلة. يعني الأصل معوعي وصحيح، يعني المقصود هو عدم العمل به وجهالة ماذا؟ قدر القلة. ثم قلنا مفهوم المخالفة الذي جاء من كان دون 3 قلال هو بمفهوم فيما منه أنه يحصل فيه عادة التنجيس، لكن جاء النص الآخر صراحة أنه منطوق يبينه في هذا، أنه يزيل هذا الاحتمال ورد هذا. وباحتمال معناه فإن قوله لا يحمل الخبث يحتمل أنه لا يقدر على حمله بل يضره الخبث، ويحتمل أنه يتلاشى فيه الخبث. وقد أجاب الشافعية عن هذا كله، وقد بسطه في الشرح إلا الأخير فلم يذكره، كأنه تركه لضعفه، لأن رواية لم ينجس صريحة في عدم احتمال المعنى الأول. الحديث الذي بعده يعني يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. إشكال في مناسبة ورود هذا الحديث عن الكلتين، وين إشكال ذكر له أن الماء يكون في الفلات وما ينبه من الدواب والسباع، فقال إذا بلغ الماء الكلتين لم يحمل الخبث في الواي لم ينجس. أي جواب النفس صلى الله عليه وسلم: نجاسة الدواب لا، لأنه قال لم ينجس ولم يحمل الخبث، كلام حديث في معنى لم يحمل الخبث ولم ينجس. ماذا احنا حددنا فقط في النجاسة، حصرناها في النجاسة. إذا كان معنى يعني كما تقول، وهذا يحتاج إلى مراجعة يعني بالنسبة لي الآن دراجة قديمة حتى شوف لفظ الحديث. فإذا كان لفظ الحديث لم يحمل الخبث ولم ينجس، فأصبح النبي ذكر ماذا؟ معنيين. فتخصيصه بالنجاسة أنت حتى تنجس سؤر الدواب لماذا؟ لأنه قلت لك أنا هو قال الاثنين، فتخصيص بجانب واحد لماذا؟ معليش يعني يحتاج تأكيد من هذا. وكذلك الأمر الآخر يعني عندي شيء آخر، معنتها أن الماء اللي هو يعطي حكما عاما، واضح؟ هو يعطي حكما عاما، المقصود به أن الماء إذا لاقاه ما لاقاه من أشياء لا ينجس، واضح؟ يعني نقادر نستعمل هذا المحمل هذا ونقول إذا لاقاه ما لاقاه لا ينجس، واضح؟ الذي يؤكد هذا هو حديث بلوغ الكلب. يعني أخي هو من السباع ولا لا؟ عندك أنت الماء نجس ولا واش؟ حين عاد نرجع لك. ها؟ متأكد يا الزهري قال بعد النجاسة؟ ها؟ ما قالش إنه نجس. ها؟ طهور وتنظيف. طهور أنا. طهور ليش حملته أنت عن النجاسة؟ هذه حقيقة لغوية. لا هذا الموطن هني قلنا إذا كانت نجاسة أين السبع الواحدة بالتراب؟ طيب جينا يعني اللعاب الكلب نجس عندك أنت؟ ها؟ ابتداء يعني الآن الكلب أصله يعيش مع الناس ولا لا؟ صيد الكلب يجوز أكله أم لا؟ نعم؟ بأي حق استثنيته إذا كانت النجاسة؟ يعني يقول لي المعلم يطهر يعني؟ معليش أنا نسألك سؤال، كلب المعلم يطهر يعني؟ صغره يعني لعابه هو لما يمسكها؟ نعم لعابه. أنيابه يضعها فيها ولا لا؟ فيها لعاب وما فيهاش؟ إذا لو أنا نجي لذاك الموطن اللي حط فيه الأنياب نقطع ونار شرعا على مذهبك أنت؟ الآية جاءت في الحل، في حل الأكل، أما من ناحية النجاسة أنه هو ناجس أو طاهر يعني يسأل عنه. طيب ماذا تفعل أنت الآن؟ هذا كان أمر. معليش ماذا تفعل أنت الآن؟ أبضي فلسفان فأصحاب فلسف يعجبون يعني. ماذا تفعل أنت إذا كان وجدت أنياب الكلب تنحيها وترميها؟ لا يغسل. أي كيف يغسل؟ سبعة. كم سبعة واحدة بالتراب؟ ها؟ كيف تغسلها زي ما بمد؟ لا لا لا لا في اللحم الذي مسك الصيد اللي سمسكه الآن كيف تفعل في موطن الأنياب؟ يغسل بموطن الطير ويبقى. كم تغسله وبماذا تغسله حتى يزول النجاسة؟ لا الرسول اشترط لغسل إزالة نجاسة الكلب سبعة. ما الفرق بين الإناء وغيره إذا كان نجسا؟ فإزالة نجاسة الكلب معظم ومغلظة كما يقول هم الذين يقولون بالنجاسة. لا الحديث ورد في الإناء وإلا لو الكلب يعني سؤال الكلب مس الثوب فلا يغسل بالتراب يعني. لا لا شو قال يغسل بالتراب؟ نقول يغسل بالتراب أنا. مس الثوب. خليه هو. خليه معه هو. خليك تنظف الهيئة خليني معه. أنا نقول سبعا واحدة بالتراب. بالثوب. بالثوب. لأن النبي قد عين إزالة نجاسة الكلب. لا الإناء أو غيره ما دام نجاسة الكلب الأصل في نجاسة الكلب في الإناء وفي غيره سواسي أم لا؟ كنجاسة غيره أم لا؟ قراءة إذا مست ثوبك ووضعت في الإناء سواسية ولا في الإناء عندها نوع وفي الثوب عندها نوع؟ نجاسة في اللعاب. خليه هو مثلا إن الشيخ يعني مس الثوب وغسل. أي أنا أحب منك أنت الآن لأن أنا تقول هكذا الرسول قال في الغسل سبعا واحدة بالتراب. لماذا ورد في الإناء؟ معقول معنى ولا أنت عندك خلاص تعبدي؟ لا معقول معنى. إيش هو؟ إزالة نجاسة. إذن فالثوب إزالة نجاسة. إذن لابد ماذا؟ يمكن تنظير يعني فإزالة النجاسة يختلف من الثوب. أنا نحتاج منك أنت تجيب لي دليل باش تقول يختلف من هذا من هذا. أنا عندي أصل امشي على أصل اللي يمشي عليها أبو عبيدة بن الجراح. وش قال؟ قال ميت ميت حكم الميت ميت. امشي على اصل هذا السؤال هو السؤال نفس السؤال الشيخ الاصل هذا الان ورود ازاله نجاسه الكلب في الاناء تختص بالاناء فقط عندك انت يعني بطريقه كذا ازاله النجاسه يعني تختص بالاناء لا هذا غلط ماذا لأن الآن المقصود بإجال إزالة نجاسة الكلب ولا الإناء، تنظيف الإناء، هذا الغسل من أجل إجاسة نجاسة الكلب أم من أجل الإناء؟ أنت تريد إزالة نجاسة الكلب ولا الإناء بعد ذاته؟ إزالة النجاسة إذا كانت في الإناء. إحنا عندنا ما دام أن الأصل فيها إزالة النجاسة، طيب النجاسة الأخرى في إذا كانت في الإناء وفي غير الإناء عن تختلف؟ ما شعر معك، أنا راح نغير الآن. النجاسة الأخرى تختلف؟ تختلف عندك؟ طيب كيف هناك خالفت؟ الأصل ولا في الماء يعني ولا لا، ذكر الإناء لأن ثم يلغي الكلب، بس ذكر الإناء. واضح؟ ذكر الإناء لأنه ولغ فيه الكلب، يلغ فيه الكلب يحط لسانه فيه. واضح هنا؟ فاللي يفرق لازم الذي يريد أن يجعل لعاب الكلب نجس يجب عليه أن يقول غسل سبعا واحدة بالتراب في كل شيء، في الثوب، في الحيوان اللي يمسكه، أو يقطع جهة اللحم اللي مسكها ويرميها وغير ذلك، وهذا النبي كله سكت عنه. يعني هذا النص هذا أنت الإناء تاع الكلب هو ليس كغيره من النصوص الأخرى. طهوره هنا عندها محملين، إما طهارة من النجاسة وإما تنظيف. لما علمنا أن من قبل أن الكلاب كانت تروح وتجيء وتمشي في المسجد وفي كل مكان وغيرها، في وقت الوقت أراد الصحابة أن يقتل الكلاب، قال ما بالكم وبال ماذا الكلاب، فنهاهم عن قتلها وغير ذلك. إذن هذا كله وأنها كانت تخالط معنا، تخالط الناس، وما أشار النبي إلى نجاستها بوجه من الوجوه مع وجودها وذكرها وجودها في البيت، وأنه من كان يربيها في البيت يضيع له في الأجر ماذا، لأن كان أصل في تربية ماذا ولا لا؟ لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت جبريل وهو عنده جرو في بيته، والكلب معروف أخونا حاله كما ذكر مولى الجلوس قال كمثل الكلب إن تحمل عليه يلد هو نهار كامل سنوين خالص. إذن معناتها ملامسته بلسانه للناس كان أصل متعارف عليه موجود، وما أشار الشارع في شيء من ذلك ولا لنجاستها، كانت تروح وتجيء وتبول. أيهما أولى بالنجاسة، لعابها ولا بولها؟ أنت على رأيك، على رأيك أنت يعني العقل لك تعقل به الآن، من أولى بالنجاسة؟ يعني انت الان تقول بول نجس بول الكلب، ها؟ ما انت رحت بعيد، انت حرام ما راح تدمج نجس اشياء كثيره من عندك. صحيح محتمل حديث ابن عمر انا ما كانت تقول خارج المسجد تكون خلك محتمل، تروح تجي وتقول ايش معنى المحتمل هذا؟ وين الاحتمال ويتكلم عن المسجد؟ الاحتمال من اين جاك؟ تغدو وتروح داخل المسجد لكن البول يكون خارج المسجد. هو قال لك عبد العمر خارج المسجد. خطاب الشيخ يعجبوني الطلبة في هذا الموطن، غير كتشد يقول لك يرمي عبد الخطابي، يا أخي الخطابي اللي قال هذا، ها؟ الخطابي كنت لك معنا ثمن وخط، هذا الجواب لما يقول هذا قول فلان، جيتني به لماذا أنت؟ أنا أسأل فيك أنت، ما تقوليش قول الخطابي، أنت تحمل تبعة الخطابي لأنه ما أمضي برأي الخطابي، أما تقول لي هذا قول الخطابي يقول لك أنا كي لاقي الخطابي نتفاهم أنا والخطابي، إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يلاقينا معه في الجنة ونجلس ونذاكر أيام العلم. واضح مش واضح؟ هكذا قال ولا لا؟ لكن أنا كلامي معك أنت الآن. يقول لك من جبته الآن المقصود به المعول الثبوت بالنص، كي تقول لي الخطابي معناتها الخطابي دليل، هذا سيبو مد جانب منهج السلفي جديد. ايش معنى قال الخطابي؟ ايش معنى عندكم؟ انا نسال الناحيه العلميه، ايش معنى قال الخطابي؟ الان انا ندل له منين جبت هذا؟ ما هو الدليل اللي عولت عليه؟ لا لا لا لا، ما نقول لك شكون قال بها، نقول من اين اتيت بهذا، على ماذا استندت لهذا القول؟ يعني الخطابي يقول مرحبا به، لكن بينه وبينه قواعد وضعها اهل العلم وضعها العلماء وسار عليه السلف، واضح؟ يعني هذا المحمل هذا كانت تروح وتغدو وتجيء. عبد الله بن عمر يذكر هذه الخاصيه لماذا؟ زد قال تبوله، ويذكر عن حال في زمن النبي لم يتخذ فيها ماذا؟ الأبواب، فكانت الكلاب تروح وتقض وتجيء في المسجد وتبوله، معناته ما الفائدة أنها تبول في الخارج؟ ما الفائدة من ذكر تبولها في الخارج؟ وهي نعرف الكلاب دائما تبول في الخارج، يعني فيعطى فائدة عبد الله بن عمر الآن هناك قال تبول؟ ألا رأيك أنت الآن من ناحية أنت عربي تعرف في عربية وغير هذا؟ يعني تروح وتجيء في المسجد وتبول في الخارج، يعني ما يعرفوش الناس أنها تبول في الخارج؟ أخبر بماذا؟ ما هو الواقع؟ هو ذكر كل شيء مقصود به ماذا؟ داخل المسجد. المسجد هذا يرد على من قالوا بنجس ماذا؟ الكلب وما تبعت الكلب. أصلاً هذا مش مجنون، خارج يهمه. ما إحنا مهم ناس فيه لكن ذكر الخارج، الخارج يقول فعل ذلك، الخارج ما عنده حتى فائدة. واضح هنا. يعني هذه كل عبد الله بن عمر هذا العطر والأشياء هذه كلها تدل على أن القضية في مثل هذه النصوص هذه ولوغ الكلب وغيرها، أن الأصل لما ينظر الإنسان ضابط صحيح فينظر طهور إناء أحدكم، إحنا ما لا يرى سبيلا لحمله على النجاسة متعارف عليها، والكلاب كانت في البيوت تغرب وتروح وتجيء وغير ذلك وهي مقاربة للناس، وما أمر بغسل ثوب إلى مسه الكلب ما خمر من مرشاة مع توفر الدوائر. قل هذا الأمر هذا من قال بنجاسة مثل الأمر هذا يعني جاء بشيء دواعي نقل مثل هذا الحكم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة، والنبي ما ذكر هذا الحكم إذا زاد، فيبقى الآن كما قلت لك من قبل أن هذا الطهور هو التنظيف والتطهير لشيء خارجي، ولهذا المالكية لم يجدوا سبيلا في هذا المجال للقول به، قال أنه أمر ما تعبدي أمر تعبدي ويحترم ما بعيد أيضا ما ليس لو إذن هذا عموم إن شاء الله يأتي الحديث إن شاء الله والكلام عليه بطول يعني. مش وارد لم يرد عن النبي في ذلك صحيح. ها؟ ضعيف. وين؟ ما هي تحديد قيل حتى قلنا قيد حياة ما هي قيل الحديث؟ تحديدها يعني التحديد مقصود التحديد مش نوعية القلة، تحديد كمية المال التي فيها في حد ذاته يصعب. قلنا مع هذا مفهوم والثاني ما منطق حتى لا ناخذ بعيد، يعني لما ينظر الانسان لهذا النص طهور اناء احدكم ينظر فيها انها سبع واحده بالتراب، هذا فيه دلاله واضحه اما بتغليظ نجاسه الكلب، هذا قول هذا، وبعدها الان تصبح النجاسه يحتاج الى شارع، واما ان يقول طهور بحد على ماذا؟ على التنظيف. فالنظر لمجموع النصوص الاخرى يعني الحياة الصحابة والصيد التي وفيها الأحاديث الواردة في الصيد وغيرها من الأمور الأخرى، هذه الواردة في هذا الباب هذا تبين كأن المعنى المقصود به هو التنظيف ليس التطهير. ولهذا بعض أهل العلم المالكية ذهبوا إلى عدم مسده، وإنما هو أمر تعبدي لأنه ما وجد له سبيلا، وبل الزهري الظاهري إذا ما خشني الذاكرة كما ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى سئل إذا لم يجد الماء إلا ماء ماد إلا ماء ولا غفيك قال يتوضأ به، قال شعبة ومش عارف هذا عين الفقه يعني أجاب قال هذا عين الفقه، ففيه دلالة على أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يرى نجس الكلب، وزهري وكذلك شعبة هذا الثلاث من أئمة الذين لم يروا نجس الكلب، وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم لما ذكر أن الكلاب كانت تبدو وتروح وتبول في المسجد، يعني هذا فيه دلالة واضحة بعدم ذكر الرد على من يقول بنجاسة الكلب وغير ذلك. ثانيا ممكن فيه رد على مثل هذا قضية أكل أو شرب الماء قطة الهرة لما أجاء قال إنها من الطوافين عليكم من الطوافات، معنى هذا يستفاد منه أن كل ما نجسا فإذا أصبح طوافا مال زالت نجاسته، يعني إذا حبين يعني نقول مساعد والكلب لما يكون في البيت إيش أصبح من الطوافين كذلك، يعني إذا قلنا بنجاسة ما لا يؤكل له بنجاسة لعابها سلزم عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له الهرة قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات، يعني كأنه أن العلة في عدم نجاستها هو كونها طوافة على الإنسان، وهذه العلة مصوص عليها ما يستطيع الإنسان ماذا أن يردها، يستلزم على ذلك لما كان وأصبح يعني أي جئت وربيت مال سبع في البيت أصبح يطوف في البيت وغير ذلك يصبح من الطوافين عليكم من الطوافة، إذن يخرج عن ماد عن النجاسة. وإما أن يقول أن الأصل فيها عدم نجاسة وإنما ذكر كثرة وجودها في البيت فلا يدل النجاسة وغير هذا بعدم بالنصوص العامة الأخرى وإلى غير ذلك، سيأتي موضوع هذا البحث هذا النظر فيه. النجاسة يكون النسخ يعني كلام قوي يتغير الحكم، ليست النجاسة أنا أقول على رأي هؤلاء يستلزم عليه فهمتني يا شيخ؟ هو ما يدخلوش ما هو هذا انا قلت لهم انا يستلزم على هذا الذين يقولون بالنجاسه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عله التطواف وانها الهر من السباع، اصل فيه انه اصبح غير نجس لانه يطوف في البيت، فكل ما كان نجسا ولعاب نجس اذا دخل البيت واصبح مطوفين ما تغير. فانا اذا كان هذا يجزم على ان تكون يعني انا الزمت يعني هذا دليل الزامي كون النبي العله ذكرها ما يستطيع انسان يتنصل منها بعد ذلك يعني التي اخرجت واصبحت اخرجت الشيء من النجاسه الى غير نجاسه كونه من المطوفين وهذا ما يعقل ان التطواف يخرج الشيء من نجس الى غير نجس واضح شو هذا؟ يخفف النجاسه كيف يخفف النجاسه؟ مما يتعم به هل يعني اي شيء انعمت به كذلك عاد ميسر ولون ديكابي يعني عندك الكبير يعني يما وش تدير واحد مريض لون ديكابي كبير هذا في حجر امه قاعد يقول يصل بوله يوصل ارتاح تعمناك بول الصبي ها يعني يخفف يعني تقول كمل على رايك يعني انت راك فقير الان او يقصر كمل على هذا واجعله مثل الصغير لهذا الجماعة لما خالف النبي بين بول الجارية وبين بول الكلب الناس ما شافعلهم تعجبوا قال لماذا بول الجارية وبين الكلب قال أكثر حمل اللي عندها بنت جابت 7 أولاد وجابت بعد 7 وبعد 3 جابت بنت وش تولي البنت عندها أفضل من الولد 70,000 مرة إذا تخفف لا إذا أصبحت هلا شوف لا جعلها علة تخفيفة والآن أصبحت نادرة شو لا يا عباد الله إذا حبيتوا تكونوا فقهاء كونوا فقهاء ولا كونوا محدثين هذيك أصبحت نادرة إذا كان الأصل فيها التخفيف القربي هكذا قالوا هما لماذا البنت من الولد بعض الفقهاء فرقوا لماذا الولد والبنت لماذا ليش فرقوا احنا عندنا بولس جارية وبين بولس صبي ذكر عندنا النبي فرق بينهما ولا لا فرق بينهما هذا نجس من البداية وذاك مش نجس من البداية هذا مرة بحثها طب انا اقول لك بحثها طبيا كان لعلك تصل الى ماذا الى شيء باذن الله عز وجل مع هذا التفريق من النبي صلى الله عليه وسلم طبيا شفت بول الجارية حار عشان ذلك خرج ذلك من الفقه ها هل هي كم ذكروها مش على سبيل ها انت ركض ما زلت على رأيك الأول يعني إذا كان العلة هو حب الولد وقربه من الإنسان خلاه يخفف النبي صلى الله عليه وسلم للذكر كذلك الأنثى إذا جاءت وجد فيها العلة نشوفها يعني ما العلة نبوية ولا العلة بشرية هذا أنتم جعلتوها علة نبوية ولا لا علة نبوية إذا متى وجدت في الذكر أو الأنثى أصبح الحكم متعلق بها في هذا الاعوجاج كنت من يريد أن يعلل من عنده الآن في موطن أين يجب أن تكون يحطها علة في موطن آخر ينفيها هذا نتلاعب بالنصوص كان الواجب نفعل أن نقول يعني أن هذا الأصل وعدم النجاسة ونمشي عليها وقوله من الطوافين قلنا إذا كان العلة أن التطواف هو الذي يخرج الشيء من النجاسة أو يخفف فكل ما كان سواء كلبا أو غير ذلك يخفف حتى الكلب يخفف تقول لي 7 مش مطلوب وأي 7 أصبح يطوف بالبيت والناس تعرف في حد ظروف من الآن لما في بعض الناس يعلم أن الكلب فيه يخرج الفضل على هذا يروح يجيب حيوانات أخرى من السباع الأخرى ويربيها أصبح طوافة عنده في البيت تقوم بالواجب هذا الدور عنده في البيت هل نقول نفسها أنها أصبحت طوافة؟ ما أصبحت طوافة إذن إما أن نجعل علة وعلة نبوية ذكرها ونمضيها في كل جزئيات أين وجدت يقوم الحكم وإلا نقول لكن أمر آخر لابد من الاعتداد به فهذه النصوص كلها وهذه الأحوال كلها هي تخلينا نمشي بهذا الضابط هذا ونمشي بهذه المسيرة هذه والله فإذا من ذكر التطوع ها؟ ذكر حالا وإلا كالكلب من قبلها موجود مطوفين ذكر حالا تعالي قلت في أحد مجالسكم أن قول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع أنه قيد غير معتبر غير معتبر قلتم هل يلزم من ذلك أن القط البري في هذا تأكل وحش؟ إيه يعني إذا جاء بيت واسمه طوفي معناته يلزم يأخذ الحكم في حد ذاته وهذا مستبد كان التطوف في حد ذاته والله ها؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسل أحدكم في الماء الدائم وهو أخرجه مسلم والبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم ثم يغتسل منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجناب وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو الراكد الساكن ويأتي وصفه بأنه الذي لا يجري وهو جنب أخرجه بهذا اللفظ مسلم وذي البخاري ورواية بلفظ لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل روي برفع اللام على أنه خبر للمبتدا ما يغتسل بمحذوف ثم هو يغتسل، وقد جوز جزمه على عطفه على موضع يبولن، ونصبه بتقدير على الحاق على الحاق ثم بالواو في ذلك. وإن أفاد أن النهي إنما هو عن الجمع بين البول والاغتسال دون إفراد أحدهما، مع أنه ينهى عن البول فيه مطلقا، فإنه لا يحل بجواز النصب، لأنه يستفاد من هذا النهي عن الجمع ومن غيره النهي عن إفراد البول وإفراد الاغتسال، هذا بناء على أن ثم قد صارت بمعنى الواو تفيد الجمع، وهذا قاله النووي معترضا به على ابن مالك، حيث جوز النصب وأقره ابن دقيق العيد في غير شرح العمدة، إلا أنه أجاب على النووي بما أفاده قولنا، فإنه لا يحل بجواز النصب إلى آخره. قلت: والذي تقتضيه قواعد العربية أن النهي في الحديث إنما هو عن الجمع بين البول ثم الاغتسال، سواء رفعت اللام أو نصبت، وذلك لأن ثم تفيد على ما تفيده الواو العاطفة في أنها للجمع، وإنما اختصت ثم بالترتيب، فالجميع واهمون فيما قرروه، ولا يستفاد النهي عن كل واحد على إفراده من رواية البخاري، لأنها إنما تفيد النهي عن الجمع، ورواية مسلم تفيد النهي عن الاغتسال فقط. وإذا لم تقيد برواية البخاري ثم رواية أبي داود بلفظ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه، تفيد النهي عن كل واحد على انفراد فيه، ولمسلم في روايته ثم يغتسل منه بدلا عن قوله فيه، والأولى تفيد أنه لا يغتسل فيه بالانغماس مثلا، والثانية تفيد أن لا يتناول منه ويغتسل خارجه، وأبو داود بلفظ ولا يغتسل فيه عوض عن ثم يغتسل من الجنابة، عوضا عن قوله وهو جنب. وقوله هنا ولا يغتسل دال على أن النهي عن كل واحد من الأمرين على انفراد، كما هو أحد الاحتمالين الأولين في الرواية ثم يغتسل منه قاله في الشرح، وهذا النهي في الماء الكثير للكراهة وفي الماء القليل للتحريم، قيل عليه إنه يؤدي إلى استعمال لفظ النهي في حقيقته ومجازه، فالأحسن أن يكون من عموم المجاز والنهي مستعمل في عدم الفعل الشامل للتحريم والكراهة والتنزيه. يعني النصوص هذه لا يقولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، الأصل فيها ماذا؟ التحريم، فلا يستفاد منها يعني غير التحريم إلا بقرينة، ما دام أنه لا يوجد أي قرينة تصرف هذا التحريم هذا، فلا اعتداد ولا اعتبار لمن أراد أن يجعل ذلك للكراهة فقط، أن النبي لما نهى للتنهيه محمول على التحريم، إلا إذا كانت فيه قرينة تدل على يعني كراهة ذلك فقط، وإلا فالأمر للتحريم. فأما حكم الماء الراكد وتنجسه بالبول أو منعه من التطهير بالاغتسال فيه للجنابة، فعن القائلين بأنه لا ينجس إلا ما تغير أحد أوصافه النهي عنه للتعبد، وهو طاهر في نفسه، ليس نهي للتعبد وإنما نهي الماء، هو يبقى طاهر والنهي ماء، المحافظة على مياه المسلمين، ليس الأمر تعبدي صرف معه، لأن معقول المعنى هذا النهي هذا، يعني هذا النهي معقول المعنى، المقصود به هو محافظة على طهارة نقاء مياه المسلمين وأن لا تتلوث، يعني وهو طاهر في نفسه، وهذا عند المالكية فإنه يجوز التطهر به، لأن النهي عندهم للكراهة، يعني من فعل ذلك هو لكن هذا الآن لما ننظر إلى النص حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، يعني هذا الخطاب موجه ماذا؟ للمكلف بعدم الاغتسال في الماء الدائم. وأما حكم الماء هل يستفاد من هذا النص؟ لا يستفاد من هذا النص، واضح؟ لما نريد أن نجعل من هذا النص فيه دلالة على تنجيس المياه وغير ذلك، هذا حكم موجه للمكلف بعدم الاغتسال في الماء الدافئ. وأما حكم الماء الذي يغتسل فيه فيستفاد ماذا؟ من نصوص أخرى حتى لا يقع تداخل بين النصوص من غير وجهة لتداخل بينها لجعلها تتداخل بينها واستفادة حكم من حكم آخر. فالآن النائب على من؟ على الشخص في حد وعن مثل هذه الفعلة أن يفعلها. وأما حكم الماء فنستفيده من النصوص التي سبق أن ذكرناها كما في النص الثاني اللفظ الثاني البخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هل فيه هنا كلام عن نجاسة وعدم النجاسة؟ ليس فيه. فبما نذهب نحن الآن وندخل نص في نص تقع بعض مال الإشكالات التي لا وجهة لها في الدخول فيه. هذا كله خطاب للمكلف بعدم فعل هذه الفعلة. وأما حكم الماء الذي فعل هذه الفعلة فأمر آخر. واضح؟ على هذا الأساس ننظر الآن لما هم أدخلوا شيء في شيء والإشكاليات بدأت تثور وبدأ البحث عن ماذا؟ عن الخروج من الإشكاليات التي طرحت في حد ذاته. وعند القائلين بأنه لا ينجس إلا ما تغير أحد أوصافه النهي عنه للتعبد. شفت الآن وين راحت الآن؟ نهي تعبدي نهي تحريم. إحنا عندنا لا يبولن أحدكم ما لا يحتاج ماذا؟ للتحريم. لعدم النظر إلى حال الماء. وإنما هنا الخطاب موجه لمن؟ للمكلف هو في حد ذاته. وضمنا يستفاد منه المحافظة على مياه ماذا؟ هذا النهي المقصود به هو المحافظة على مياه المسلمين. واضح؟ نعم. كل العلماء يعني يقصدون بأصالة حكم الماء. وبعدين يعني ايش معنى ما كلام كان؟ يلا خرج روحك الحين. هم ذكروا كل ما له صلة بالماء. هذا النص هذا عنده صلة بالماء ولا عنده صلة بالماء؟ عنده صلة بالماء من ناحية ماذا؟ المكلف. يعني المكلف عنده وصيلة بالماء من ناحية كون المكلف هو سيفعل فعل ذلك بالماء. إذا احتاج إلى ذكره حتى يكون المسلم على علم بمثل هذه الأفعال. معليش ويذكرونها حتى الآن في باب أحكام المياه لما يذكر هذا الأمر هذا يعني يذكرون أن هذا الماء وأحكام المياه لها تعلقات المكلف لو تعلقات بالماء. لما قال مع النصوص الأخرى وغيرها وتصبح تعارض بين النصوص ونجعلها نقول ننظر أن القضية هي حكم الكلام على هذه النصوص من أجل ماذا؟ النواهي كلها المصبة من أجل الحفاظ على ماذا؟ على الماء. ونحن في باب ماذا؟ في باب المياه. لكن الآن أن نجعلها أنها تغير إلى نجاسة وغير نجاسة هذا بعيد كل البعد. هذه النصوص أن نستفيد منها هذه الأحكام بتاع النجاسة وعدم النجاسة. ممكن الفقهاء نظروا إلى المآل أن المآل تنجس لو قال هذا ثم قال هذا ثم قال من إذا منين ما يتنجس؟ ويش بحكمه بلا في نص أخرى ولا في الأول؟ طبيعي. أنا هكذا قلنا من البداية. صدق. بالنسبة لكلام إنه قال جميع العلماء لما وضعوا هذا الحديث في المياه إنما يقصدون بالنجاسة. في كلام الشيخ ابن تيمية. صحيح هذا الحديث. قال رحمه الله قال لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث في هذا الباب؟ قال إشارة إلى قول بعضه إلى بعض العلماء رحمه الله أنه إذا اغتسل في الماء الدائم والوجوب فإنه يكون نجس وبعضهم يقول إنه يكون طاهرا غير مطهر. ونحن نقول الحديث لا يدل لا على هذا ولا على هذا. أما الأول عن النجاسة فما أبعد دلالته عليه. كيف يكون نجسا وبدن الجنب طاهر؟ إن أبا هريرة رضي الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الطريق فانخنس واغتسل ثم حضر فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فالقول الأول غريب جدا، والقول بأنه طاهر غير مطهر من أين ذلك؟ أولا إننا لا نعلم وجود لا نسلم وجود قسيم من الماء يسمى طاهرا غير مطهر، ما فيه دليل. ثانيا لو كلمنا هذا أو كان فيه دليل عليه فإن هذا الحديث لا يدل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتعرض لحكم الماء إطلاقا، وإنما وجه الخطاب لمن اغتسل أما الماء فلم يتعرض. إذن حديث البخاري ليس كالحديث الأول، لأن الحديث الأول كيف ثم يغتسل فيه، ولا شك أن هذا النهي موافق لحكمة، لأنه كيف يقول فيه والبول نجس، كيف يبول فيه والبول نجس، كيف يغتسل فيه مش يبول فيه والبول نجس، كيف يقول فيه والبول نجس ثم تذهب لتتطهر به أو تتنظف منه. الماء كثير مع الخزنتات غاضب ما فيش مشكلة، هذا غير لائق حتى الفطرة والطبيعة. ما كان والي ما هذه لما يخرج الإنسان عن الشرع أو يجد إشكالية عن الفطرة والطبيعة، لكن الشرع جاء بأن يتخلى الإنسان عن ماله عن الفطرة والطبيعة إذا كان عنده هذا. مثل الآن عافته نفسي لا يجب أرض قومي، ثاني ماذا فعل؟ قربه إليه وأكل، لأنه عنده قال عافته نفسي لا يجب أرض قومي، يعني بين أن طبيعته يفعلش، لكن غيره يفعل، غيره منهم يفعل الشيء عادي، يرى أن الماء لا ينجس يرمي روحه ثم يستر نفسه يفعل فعله ويغتسل ويخرج بحد ذاته، ما فيش هذا إشكالية. تفضل امشي. واضح الآن؟ يعني دائما بدنا هذه الأمور الشرعية الحمد لله لله الحمد منه، لما ينظر الإنسان للنصوص مثل هذه بمنظار، يعني ليش نقول أنا دائما للطالب انظر إلى ألفاظ، ليش دائما نركز على هذا، يعني انظر إلى العبارات المذكورة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد أوتي معه جوامع الكلم، فلما أوتي جوامع الكلم ففي كل لفظ ذكرها وفي كل عبارة ذكرها لها معنى تنشد إليه، فإذا الإنسان ما اعتبر هذا رأي يقول أشياء أخرى الآن يقول بشهادة، لكن الناظر الآن للنصوص لما يقرأ هذا يقرأ هذا يقول هذا الحكم موجه للمكلف، لا يبولن أحدكم لا يفعلن، لما كان له تعلق بالماء ذكر هنا حتى يعلم هؤلاء الناس مثل هذه الأحكام في المياه، ولا لا لها صلة بالمياه حتى يعلم الناس أحكام المياه، لكن الآن إدخالها في حكم النجاسة ما له حكم ذلك، هذه عندي أنا زيادة تحتاج ما لا وجهة لذكرها بمثل هذا. شوف الكلام يذكر بعد طويل كثير من أجل الذكر أنه كثير قليل كذا تنجز غيره، لا ما عنده حتى دخل، يبقى الماء لا ينجزه شيء مع تغير أحد صفه ولا أصل، ثم هذه الفعل هذه من فعلها قد ارتكب محرم. شوف الآن وين أدى الآن هذه الرؤى في النص، هذه أدت بعدها إلى تأويل ماذا؟ إخراج النصوص عن ظواهره، أن هذا متى يكون النهي للتحريم متى يكون النهي للكرم، نفس النص يعني نفس النص وارد من النبي، قالوا إذا كان الماء كثير فهو مال فهو للكراهة، من استعمال المال هو استعمال النجاسة التي هي معه، المال ليس كون الماء نجس، واضح ليس كون الماء في حد ذاته أصبح نجسا، لأن قال الرسول الماء طهور لا ينجسه شيء، فالفاء المانع من الاستعمال أن أصبح استعمال الماء مع الماء إيش للنجاسة، فهنا في فائدة لهذه يسموهم هذه المصانع الجديدة تصفية المياه تحلية المياه وتصفيتها وغيرها، على أن الماء ولو كان نجسا إذا استعمل الطريقة لعزل النجاسة عنه عاد إلى طهورته من جديد، يعني هذه لفتة من حجم عظيم جدا في هذا المضمار. انظر الى ما عندي المبحث نقلت عنه الصريحه، قل قال رحمه الله، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، قال رحمه الله الماء هذا الحين كلام حسم هذا في المحل، يقول قال رحمه الله بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، قال رحمه الله الماء وجعلت تربتها هذا الماء من عندي انا هذا كلامكم؟ لا هذا الماء هو كتبت أنا الماء من حزم كله من حزم. وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، فعم عليه السلام كل ماء ولم يخص ماء من ماء، فقالوا فإنكم تقولون إن الماء إذا ظهرت فيه النجاسة فغيرت لونه وطعمه وريحه فإنه ينجس، فقد خالفتم هذين الخبرين، قلنا معاذ الله من هذا أن نقوله، بل الماء لا ينجس أصلا. وشت القاعدة تاعه أن الماء لا ينجس أصلا، لأن الرسول قال إن الماء لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، معنى ذلك فيه دلالة صريحة واضحة يعني بأن الماء مهما خالطته النجاسات إذا استطعنا أن نزيل يعود الماء إلى طهوريته. فالخوف من استعمال النجاسة التي خالطته وليس الماء هو نجس بحد ذاته. كمل كلامه جميل جدا يعني. قال ولكنه طاهر بحسبه، لو أمكننا تخليصه من جملة المحرم علينا لاستعملناه، ولكننا لما لم نقدر على الوصول إلى استعماله كما أمرنا سقط عنا حكمه. وهكذا كل شيء كثوب طاهر صب عليه خمر أو دم أو بول، فالثوب طاهر كما كان، إن أمكننا إزالة النجس عنه صلينا فيه، وإن لم يمكننا الصلاة فيه إلا باستعمال النجس المحرم سقط عنا حكمه، ولم تبطل الصلاة للباس ذلك الثوب لكن باستعمال النجاسة التي فيه. وكذلك خبز دهن بودك خنزير، وهكذا كل شيء حاشا ما جاء النص بتحريمه بعينه فتجب. خلاص بس ما عاود هذا الكلام تسمعوا لأنك قال ابن حزم رحمه الله وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، فعم عليه السلام كل ماء ولم يخص ماء من ماء. فقالوا فإنكم تقولون إن الماء إذا ظهرت فيه النجاسة فغيرت لونه وطعمه وريحه فإنه ينجس، فقد خالفتم هذين الخبرين. قلنا معاذ الله من هذا أن نقول، بل الماء لا ينجس أصلا ولكنه طاهر بحسبه، لو أمكننا تخليصه من جملة المحرم علينا لاستعملناه، ولكننا لما لم نقدر على الوصول إلى استعماله كما أمرنا سقط عنا حكمه. وهكذا كل شيء كثوب طاهر صب عليه خمر أو دم أو بول، فالثوب طاهر كما كان، إن أمكننا إزالة النجس عنه صلينا فيه، وإن لم يمكننا الصلاة فيه إلا باستعمال النجس المحرم سقط عنا حكمه، ولم تبطل الصلاة للباس ذلك الثوب لكن باستعمال النجاسة التي فيه. وكذلك خبز دهن بودك خنزير، وهكذا كل شيء حاشا ما جاء النص بتحريمه بعينه فتجب. أي يعني الذي جاء النص أن يحرم بعينه فتجب، ولكن لعد مبعدته أصالة يعني أن جاء تحريم النص بعينه في حقيقته. فهذه لفتة من ابن حزم يعني حلوة جدا جدا جدا، وهذه تزول الإشكالية في هذه المياه القادرة والنجسة التي تصفى وتعود مرة أخرى للاستعمال، تعود مرة أخرى للاستعمال. فما دام أنها زال منها ما علق بها أو اختلط بها لكنه لم يخالطها مخالطة عدم انفصال، واضح لم يخالطها بمخالطة عدم انفصال، وإنما خالطها بمخالطة بإمكان الانفصال، لأن كما تعلمون في عند الفقهاء يتكلمون في هذا الباب عن ماذا؟ عن الانفصال، تغير، التحول، الاستحالة. يعني الشيء إذا استحال إلى شيء آخر، مثلا يضربون مثال هذا استحالة هذه الأشياء هذه، فإذا استحال إلى شيء آخر أخذ حكمه، مثل ما يذكرون يعني أن لو فيه جيفة ألقيت بجانب ملاحة يعني موطن مجاورة ملاحة فتركت ثمة، فبعد سنة سنتين ثلاث سنوات أصبحت إذا مسست ملحا، هذا تغير ماذا؟ جذري، أي التحول، تحول كلي، استحالة تامة، خرج عن أصله إلى أصل آخر. هذا خلاص ما نقولوش أننا نستطيع أن نفصل وما نفصل، لأن التغير حصل كلية. أما بالنسبة إلى الماء يعني فهذه الإشارة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ففيها دلالة على أن الماء إذا خالطته الأشياء كأنه لا يمتزج معها امتزاجا كليا، واضح؟ انتبهتم؟ يعني لا يمتز بها بحيث يتغير إلى شيء آخر، فأصبح ماء طاهر مخالط بماذا؟ بغير طاهر. تغير يقع على اللون والريح اكونه نجس، لا يعني هذا الامر هذا يبقى الماء ما في هذه الحاله يستطيع اذا استطعنا فصله عن ذاك الاصل المذكور يعني اصبح عاد الى اصله الماء، ولو خالطته في البدايه في اللقاء من قبل النجاسه وخالطه ما خالطه، ولهذا من خلال هذا نستطيع ان نصل الى حكم هذه المياه التي تتحول الان وهي مياه المجاري. معروف مياه المجاري هذه الآن التي تختلط بها جميع النجاسات وغيرها وغيرها أصبحت الآن تحول إلى مصانع، فيزيل هذه النجاسات بجهة فتوضع والمياه تعود إلى ماذا؟ إلى الاستعمال من جديد، خاصة في كثير من الدول التي صعب عليهم وجود الماء وأصبح هذا من الصعب جدا. فالماء هذاك المستعمل الذي اختلط بالنجاسة، لكن لما كان بإمكاننا أن نفصله عنه بمجرد ما فصل الماء عن ما خالطه من نجاسة عاد الماء إلى ماذا؟ إلى أصله. وهذا كما يذكر بعض الأحيان في بعض الأدوية أن إذا امتزجت بعضها ببعض واستحالت وأعطت جسما جديدا، واضح؟ أعطت جسما جديدا، هذا الجسم الجديد أصبح طاهرا وليس فيه مواصفات الجسم الأول الذي كان في نجاسة أو غيره، فهذا يصبح طاهر. لماذا؟ لأنه تغير تغيرا ماذا؟ كليا. وأما يقول إذا كان هذا الاستماع بين هذه المواد أبقى المواد على أصولها، يعني كل مادة بقيت على أصلها ولكن اجتمعوا فقط، ففي هذا الواقع في هذا الحين هذا الجسم الجديد الذي هو الآن أصبح موجود الآن يتناول كدواء، في من حيث الحكم الشرعي لا يجوز استعماله. لماذا؟ لأنه إذا خالطته نجاسة يصبح ماذا؟ نجس، لأن عين النجاسة بقيت أو عين المحرم بقي في غيره في فيه، فهذه مثل الحالة هذه لا يجوز استعماله. فهذه إشارة من ابن حزم رحمه الله تعالى لطيفة جدا جدا جدا. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله.